والحديث الثاني يدل على أنه إذا زوج المرأة وليان فهي الأول منهما إذا كان كلاهما أهلا لذلك، مثل أخوين شقيقين أو أخوين لأب أو ابنين لها، إذا زوجها فالعمدة على الأول، لأنها حين زوجها الثاني قد صارت زوجة الأول فلا يعتبر التزويج الثاني بعض. فيصل لها مثل أخوان شقيقان أو أخوان لأب، زوجها أحدهما وهي راضية ثم زوجها الثاني ما جرى عن تزويج أخيه، فالزواج الثاني باطل، وإذا كان داري هو عاصي عليه التوبة إلى الله. المزوجة ما تزوج، لكن لو قلت أن زوج هذا وإذا ما درى فالعمدة على الزواج الأول، لأنها صارت زوجة بالنكاح الأول وكل منهم أهل لذلك وهي راضية، فصح النكاح وبطل الثاني. والحديث الثالث حديث المملوك ليس له الزوج إلا بإذنه وواليه، يعني سيد يعني مملوك من الأهل، فليس له الزوج إلا بإذن سيد، فإذا زوجه لم يأذن له هو بعاهل ثاني فلا يجوز النكاح إلا بإذن السيد، وعلى السيد أن يزوجه لأن العفة مطلوبة للجميع والعبد يحتاج إليها، فعلى سيده يزوجه وليس للعبد يزوج بغير إذنه، لأنه هو مملك من سوء كل سيد، هو ماله كل سيد. وفق الله الجميع. لكن إذا كان لا يعلم تحريم العبد يدرى عنها الحد. نعم شبهة يكون ويلحق النسب به. نعم ويلحق به النسب. نعم أحسن الله عليك. بعض وهكذا من زوج بنته وهي كارهة يلحق بها النسب ولا يؤدب، لأنها لا شبهة، بعض أهل العلم يرى أنه يجبر الأب. أحسن الله عمل. بعض الفقهاء يذكرون في آخر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه زيادة عن النجابة قوله ليست لأحد بعدك، يعني التزويج بالقرآن، هذه زيادة صحيحة؟ لم يصحيح، لا زيادة ما يصحيح. البكر التي عقد عليها ولم يدخل بها يبقى عليه حكم البكر في الاستئذان؟ ظاهر الحديث لا يبقى، يعني أقول الثيب، والثيب هي التي وطئت تزوجت وطئت، ما هي وطئت في ما زالت بكرا، لكن مقتضى العلة لأنها لا بأس لا بد من نطئها، لأنها زال عنها في الغالب الحياة بعدما تزوجت، لكن مقتضى التعبير ببكر يقتضي أنها لا بد من هيك في سكوتها، لا ما أسلها ما أسلها مثيب، لأن ما دام ما وطئت يبقى معها الحياة، قد تبقى قد يبقى الحياة معها، فالعمدة على قول النبي بكر. الله هذه بكر ما زالت بكرا. البكر التي زالت بكرتها لأي سبب؟ ما دام غير وطئ ما لها عبرة. يبقى لها عبرة. لكن نعم. سؤال يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وهي في الرياض ليس عندها أحد وأخوها مقيم في مكة، فهل يجوز لها السفر إليه والعمرة مع محرم لها؟ أفيدنا جزاكم الله خير. إذا كان عليها خطر ما تستطيع البقاء مع عندها من يونس ولا تستطيع الله يعلم الحقائق، أما كان عندها من يونس ما فيها خطر، عندها خادمة، عندها خفلها، عندها أم الزوج، عندها من يونسها ويزيل وحشتها فليس لها حتى تنتهي العدة، أما إذا كان لا مضطرة على ما شاء الله يحسن عمل. هل يجوز له العمرة إذا راح مكة؟ لا تروح بدون عمرة، ما يحتاج عمرة. الوصف لأخوها يحصل الله عليك من مكة ما يجي أخيها يأخذها يجي ولا محرم اللي عندها في الرياض؟ سأل لها محرم في الرياض؟ لا بد من محرم، سواء أخوها ولا محرم اللي في الرياض اللي عندها في محلها، لا تسافر إلا محرم. الوصف في النكاح الله يحسن عمل، هل يقدم على الأقرب؟ المشروع عند العلماء أن وصي كل شخص يقوم مقامه، وصيه يقوم مقامه. أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، هل يستفاد من هذا الحديث أن المرأة تزوج دون علمها؟ لا أتكون أذنت لهما جميعا ولا لا بد من إذن، قد تكون قتلت لكل واحد منهم للشوف أنا موافق على ما ترى، زوجها هذا قبلها. نعم.

فإذا قال لك شرطك تزوجت قال نعم أنا أوافق لكن بشرط أني ما أكون عند أهلك بشرط أنك تخلي عند أهلي فهي على شرطها المسلمون على شرطهم ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرط أن يوافق ما استحلت أمي الفروج أو شرط لا يتزوج عليها فلها شرطها أما يفيدها ولا يفعلها يطلسها إلا إذا سمحت بعد ذلك إذا سمحت